قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اشتملت على أصول عظيمة على توحيد الربوبية وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره. وهذا ظاهر من قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، فإن كونه ربا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يوحد توحيد الربوبية، وتقدم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده، ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله: فاعبده الدالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده. هذه الآية دالة أيضا على توحيد الألوهية والربوبية، وسبق أن عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، ووجه الدلالة منها ذلك أن الله عز وجل بعد أن بين ربوبيته قال: فاعبده، والفاء هنا للسببية، يعني لأجل كونه ربا له الربوبية الكاملة والملك التام النافذ، فإنه يجب أن يكون هو المعبود. ومن أوسع طرائق القرآن في تقرير توحيد الألوهية هو ذكر توحيد الربوبية، وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن الكريم 500 آية تدل على الربوبية، انتهى كلامه. ولم يحشر هذا القدر من الآيات إلا لكون الربوبية معراجا إلى الألوهية، فإذا أيقن العبد وانقاد وأذعن لربوبية الله لزمه أن يكون هذا الرب هو المألوه المعبود لا سواه. ومنه الاستبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، وهو الصبر على الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكروهات، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: والصبر لعبادته. من الأصول العظيمة التي دلت عليها هذه الآية الأمر بالاصطبار لعبادة الله عز وجل لقوله تعالى: واصطبر لعبادته. والزيادة في الوزن تدل على الزيادة في المعنى، فإن الاصطبار غير الصبر، والفعل من الصبر قولك اصبر، والفعل من الاصطبار قولك واصطبر، فإن الإنسان يحتاج لبلوغ هذه المرتبة وهي الاصطبار أن يكابد مشقة هوى النفس وعنتها، ولا يزال في منازعة معها. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فجاء بصابروا الدال على المفاعلة، كقاتلوا الدال على المقاتلة ونحو ذلك. فالمرء لا يمكن من هذا المقام العظيم وهو المصابرة والاستمار إلا بمشقة، والعبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقدر ينزل عليه، ولا تستقيم حاله إلا بالتدرع بالصبر في تعاطي هذه الأمور الثلاثة، فيصبر على فعل المأمور، ويصبر على ترك المحظور، ويصبر على نزول المقدور. واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت، جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبع العبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية إلا لوجهه الكريم خالصة مخلصة، كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية أن من الأصول العظيمة التي قررتها هذه الآية بيان كمال أسماء الله عز وجل وصفاته وعظيم نعوته وجليل قدره، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، فلا كفء له، ولا ند له، ولا مثل له سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة، ولا يكون مستحقا للعبادة حتى يكون كاملا في أسمائه وصفاته. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فإن المألوه المعبود يجب أن يكون على أكمل وجه في أسمائه وصفاته، ولذلك جاء وصف صفات أسمائه بالحسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى للدلالة على كمالها، وجاء وصف صفاته بالعليا كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه في آخرين من أهل العلم. فصفات الله عز وجل هي الذروة في الوصف كما أن أسماءه هي الذروة في الحسن. ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا للدل من لا كفء له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه، فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه؟ مما يدل على بطلان الشرك عقلا ونقلا الفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا الطريق من أعظم الطرق التي جاءت في القرآن الكريم لإبطان الشرك. فالتفريق بين صفات المخلوق وصفات الخالق يبين أن المخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، وأن الخالق سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة جميعا. ولذلك قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إلى آخر الآيات من سورة الأعراف، فبين الله عز وجل ضعف هذه المعبودات لكونها مخلوقات، وما كانت عليه من الصفات لا يوجب لها استحقاق العبودية. وأما الرب سبحانه وتعالى فلكمال صفاته وأسمائه وأفعاله عز وجل فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه، فكما لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك ولا أصلح ولا أزكى. ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة بل هو أهم الأمور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهذا أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصل به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس. فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاستدبار لعبادته وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة كما أمر الله بالاستدبار عليها خصوصا، فقال فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها استنار قلبه بالإيمان وباشر حلاوته فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له، وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاعف الذي لا خسارة فيه، فصبر نفسه قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كما تضمنت هذه الآية من الأصول تقرير قبح الشرك في العقل، فإنها قد دلت على حسن التوحيد في العقل، فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا سمي له والعبد مأمور بعبادته في قوله تعالى فاعبده والصبر لعبادته، فإنه لا أنفع للعبد من القيام بعبادة ربه سبحانه وتعالى، وكلما ازداد المرء ترقيا في هذه العبادة ازداد كمالا. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومن هنا يعلم المرء أن أعظم التوفيق هو توفيق العبد لعبادة ربه سبحانه وتعالى، وأن أكرم الخلق على الله هم الموفقون إلى هذه العبادة. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وقال بعض المتأخرين لزوم الاستقامة أعظم من ألف كرامة، ووجه ذلك أن الكرامة مطلوب النفس والعبادة مراد الرب، وانقياد العبد لمراد الرب سبحانه وتعالى بعبادته هو أعظم من انقياد النفس لمطلوبها وهو الكرامة، إلا أن العبد لا يتحقق بهذه اللذة حتى يحسن هذه العبادة بأن يأتي بها على أكمل وجه، وهو المقام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وفيه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا بلغ العبد هذه الرتبة وحسنت عبادته عند ذلك استحالت استعاب الشاقة على النفوس في حقه هينة يسيرة سهلة. وبهذا تعلم الفصل بين حالنا وحال من تقدمنا، كما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. فإن الناس في هذه الأعصار مثلا يستعظمون ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن الكريم كله في ركعة واحدة في ليلة واحدة، وذلك أنه كذبت قلوبهم وحجبت عن كمال العبادة وإحسانها لله رب العالمين، فعند ذلك شق عليها الإتيان بهذه الأعمال ونظائرها. أما الصحابة فإنهم لما كملت أحوالهم استحالت هذه العبادات التي نراها في أنفسنا خيالا، استحالت عندهم حقائق سهلة عليهم رضوان الله عليهم. قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، تضمنت التزيد في الدنيا وأن غبارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه وإنما ذلك للابتلاء. وأن نظارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه وإنما ذلك للابتلاء والاختبار، لينظر أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفيس الباقي على الدني الفاني. ولهذا قال: ورزق ربك، أي الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور. فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى، أكمل في كل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذلك باق لا يزول. وأما ما متع به أهل الأهل وأما ما متع به أهل الدنيا فزهرة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب جميعا. ولهذا نهى الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء ومد العين. ومد العين، ومد العين هو التطلع وتشرف، لذلك لا مجرد نظر العين وإنما هو نظر القلب. ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا الآية، فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك. هذه الآية تخرج من قاعدة التفسير المتقدمة، وهو أن العدول عن لفظ إلى لفظ آخر يشتمل على معنى مستكن فيه، فلم يقل الله عز وجل: ولا تنظر بعينيك، ولكن الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تمدن عينيك، ليعلم أنه ليس المراد بالنهي مجرد النهي إلى النظر بالعين، وإنما المراد بالنهي تطلع القلب وتشوهه إلى هذه الزينة من زهرة الحياة الدنيا. فإذا اشتمل نظر العبد إلى تطلع قلبه في مباح من المباحات فإنه ينهى عن ذلك. فإذا نظر العبد إلى المراكب الفارهة والقصور الشاهقة نظرا كان فيه تطلع القلب إليها وطمعه فيها ومحبته لها وتعظيمها، فإنه ينهى عن هذا النظر لما فيه من إفساد قلبه. وأما النظر المجرد إليها من غير تطلع القلب، أو كان ذلك النظر مشتملا على احتقارها والزهادة فيها، فإنه لا يمنع منه العبد. وقد أفتى ابن الرفعة رحمه الله تعالى، وهو من علماء الشافعية، وفيه يقول أبو العباس بن تيمية: لقد رأيت رجلا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. أفتى رحمه الله تعالى بحرمة دخول القاهرة والنظر إليها لما بناها الجوهر الصقلي، لأن ذلك النظر إليها سيكون مشتملا على تطلع القلب إليها، فلما كان في نظر الناس إليها وإعجابهم بها صرف لقلوبهم عما فيه مصلحتها وإفساد لها، أفتى رحمه الله تعالى بالمنع منها. واطرد هذه القاعدة والفتية في كل أمر ينظر إليه نظر تطلع وتشوف وإعجاب به، فإنه يمنع منه حماية للقلوب من الفساد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يسلي به النبي صلى الله عليه وسلم عند نهيه عن هذا المد في قوله تعالى: ورزق ربك خير وأبقى. فوصف رزق الرب سبحانه وتعالى بأمرين: أحدهما أن رزق الله سبحانه وتعالى خير من رزق غيره، وأضيف الرزق إلى غيره، وإن كان الله هو الرزاق على الحقيقة لأن ذلك الرجل مالك له. وقل هذه القاعدة في الأشياء التي تضاف إلى المخلوقين، فإنهم في الحقيقة لا يملكونها ولا يرزقون بها، فإن المالك الرازق في الحقيقة هو الله، ولكنها تضاف إليهم لأنها بأيديهم. فرزق الله عز وجل خير، والمراد بخير يعني أخير، إلا أن العرب درجت على إسقاط ألف أفضل من هذه الجملة كما قال في الكافية الشافية: وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وأما الأمر الثاني فهو وصفها بأن رزق الله عز وجل أبقى، فكل نعيم من نعيم الدنيا يزول ولا يبقى، وأما النعيم في الآخرة الذي يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده فإنه يبقى لا يتحول ولا يزول. مثل ذلك قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية، وإن نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا. ونظير ذلك قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنبهه الله تعالى على الارتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم، وامتن عليه بذلك، وإنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به، فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به. وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتر به المعرضون، فلهذا قال: واخفض جناحك للمؤمنين. هذه الآية من سورة الكهف تعين على فهم تفسير آية سورة طه المتقدمة، فإن المد هو ما اشتمل على إرادة الحياة الدنيا بتطلع القلب إليه، ولذلك قال الله عز وجل في آية سورة الكهف: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا كان القلب مشتملا على إرادة زينة الحياة الدنيا وزهرتها فإنه عند ذلك يمنع من مد عينيه إليه. وتأمل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مع سابقتها من سورة طه، أن الرب سبحانه وتعالى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بحبس نفسه عما فيه في الظاهر نعمة، سلاه بذكر ما ينعم الله عز وجل به عليه، فقال له: ورزق ربك خير وأبقى. وقال له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تسلية له صلى الله عليه وسلم عن هذه النعمة التي يظن في الظاهر أنها مفقودة. وهذا نظير ما تقدم في درس الصباح من أن الله عز وجل إذا سلب العبد نعمة فإنه يسليه بغيرها، كما اتفق هذا لموسى وإبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام كما ذكرناه بدلائله، ومنه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين. قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين من وجهين: من جهة أن مختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء، ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم، وهذه مرتبة ثانية، فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين. فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء حق الخلق به لأنه حزب الله وأولياؤه، وما كان المشركون أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون. هاتان الآيتان قد تضمنتا الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباد الله المؤمنين من وجهين ذكرهما المصنف: أحدهما أنهم اختصوا به ومنعوه غيرهم مع أن الناس فيه سواء، فالناس فيه سواء، وإنما كان هذا في حال تلك الجاهلية، وليس الكافر أحق من المشرك. أما بعد الإسلام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الحجة التي خرج فيها علي وأبو بكر رضي الله عنهما قبل حجة الوداع، بعث مناديا ينادي ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد اليوم مشرك، فصار المشركون ممنوعون من البيت الحرام بعد أن كان الناس فيه سواء. فصار الأمر كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس الآية. والوجه الثاني أن المؤمنين أحق بالبيت الحرام من المشركين، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فأولى الناس بإبراهيم وميراثه هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المؤمنين. ومن ميراثه صلوات الله وسلامه عليه بناء المسجد الحرام وإقامة الشعائر المعروفة في دين الإسلام فيه. فأولى الناس بنيل حيازة هذا البيت والقيام عليه والبلوغ والوصول إليه هم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم المتبعون لأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنفاء غير مشركين. وإلى هنا ينتهي المقام في التعليق والتقرير على المجلس الثاني من كتاب المواهب الربانية، وسيهون الله عز وجل بفضله ومنه إكمال الكتاب لأمرين اثنين: أحدهما أمر قدري، وهو أن ليل الشتاء أطول من نهاره، فسيتهيأ إن شاء الله تعالى من القراءة في الليل ما لم يتهيأ في النهار. والآخر أمر من لطف الله عز وجل، وهو أن هذا القدر من الكتاب المتقدم في هذين السورتين اشتمل على القواعد والكليات. وأما ما سيأتي فإنه من جنس ما يسمى بالتفسير الموضوعي، حيث سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في مواضع طويلة شيئا مما يتعلق بالتفسير الموضوعي كصفات المؤمنين، فإنه ليس فيها تقرير قاعدة، وإنما التنبيه إلى رعاية تفسير القرآن الكريم بتتبع المعاني التي جاءت متعلقة بموضوع من الموضوعات. وكذلك في الأدعية القرآنية، فإن رحاها دارت حول دعاء الله عز وجل باسمه الرب، وساق المصنف رحمه الله تعالى قطعة مستكثرة منها، فسيهون هذا إن شاء الله تعالى قطع الكتاب وتتميمه وتكميله. وقد قرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري على أبي عمرو الحيري النيسابوري في 3 أيام، فلله درهم رحمهم الله تعالى ما أقوى عزائمهم وما أرفع هممهم. فليس بمستكثر علينا أن يتفق لنا أن نقرأ في مجلس واحد 60 صفحة، فقد مضى أقوام يقرؤون مئات الصفحات في مجلس واحد. نسأل الله أن يسلكنا بطريقهم وأن يبلغنا منازلهم.